Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atamman al-akmalan ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan saliha wa rizqan tayyiba. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana futuhal 'arifin warzuqna ya Allah al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. اللهم آمين. في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام عن الحجب، وقلت لكم إن باب الحجب من الأبواب المهمة في الفرائض، والفرائض نستطيع أن نقول إن له ثلاثة أركان: من يرثون بالفرض، ومن يرثون بالتعصيب، ومن يحجب، ومن لا يحجب. فلا بد من إتقان هذه الأبواب الثلاثة. كان الأولى بالمؤلف في ظني والله أعلم أنه بعد ذكر الحجب أن يذكر تأصيل المسائل، كيف نؤصل المسألة، وأن يذكر مع تأصيل المسائل أحكام العول، لكن المصنف لم يذكر التأصيل ولم يذكر العول، وإنما دخل مباشرة في التصحيح، في تصحيح المسائل. واضح؟ وتصحيح المسائل مرحلة متقدمة على تأصيل المسألة. أولا لابد أن تعرف كيف تخرج أصل المسألة، بعد ذلك المسألة قد تحتاج إلى تصحيح وقد لا تحتاج. واضح لنا؟ ولذلك الأولى بنا أن نقدم درس تأصيل المسائل، واضح، وأن نقدم درس العول، وهذا ما سندرسه اليوم، ثم إذا بقي وقت دخلنا في التصحيح، وإذا لم يبقى وقت سيكون التصحيح في الدرس القادم إن شاء الله، حتى نرتب المعلومات ونمشي بطريق مرتب، يعني ما نقفز إلى درس وما قبله. لم إذا شرحت لكم التصحيح ربما بعضكم يسأل كيف أصلت المسألة، لا، أولا نؤصل المسألة ثم يحصل التصحيح، تمام. وبالتالي بارك الله فيكم، أنا لخصت طبعا هذا الدرس هنا في ورقة، تمام، وسأشرح ذلك على السبورة حتى يكون واضحا لكم. فنقول: أصول المسائل. مسائل في الفرائض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يوجد صاحب فرض، والقسم الثاني ألا يوجد صاحب فرض. القسم الأول أن يوجد صاحب فرض، والقسم الثاني ألا يوجد صاحب فرض. فإن وجد صاحب فرض فإن أصول المسائل على قسمين، ها، على قسمين: إما أصول مجمع عليها وهي سبعة، وإما أصول مختلف فيها وهي اثنان. فالسبعة المجمع عليها لا تكتب بعد ذلك تصور وتكتب براحتك، تمام، المجمع عليها سبعة وهي الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الستة، الثمانية، 12، 24. هذه كم؟ كم عددها؟ سبعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هذه سبعة أصول مسائل الفرائض. إذا وجدت صاحب فرض فهذه أصول المسألة، إما أن يكون أصل المسألة اثنين، أو أن يكون أصل المسألة ثلاثة، أو يكون أصل المسألة أربعة، أو ستة، أو ثمانية، أو 12، أو 24. هناك أصلان مختلف فيهما، وهما 18 و36، واضح؟ وهذان محل خلاف ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوة، ونترك الكلام عليهما إلى كتاب أوسع من هذا الكتاب، هذا الذي يهمنا الآن. هذه الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين، منها أصول تعول ومنها أصول لا تعول. فالتي تعول منها الستة والاثني عشر والأربع والعشرين، هذه تعود. ما معنى تعود؟ أي أنها تزيد. واضح؟ حتى تفهم المسألة جيدا، لو ضربنا أي مسألة، شخص مات عن أب وأم وزوجة وبنتين وبنتين، أو نقول مثلا مات عن أب وأم وزوجتين، ها؟ وزوجتين وزوجتين وبنتين، كم نصيب الأب؟ السدس، صح؟ وكم نصيب الأم؟ السدس. طبعا لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. ممتاز. كم نصيب الزوجتين؟ الثمن. كم نصيب البنتين؟ الثلثان، صح؟ ممتاز. الآن شوف، هذا موضوع درسنا، ما أصل المسألة؟ 24. كيف نصل إلى أصل المسألة؟ هنا السؤال، هذا هو موضوع درسنا. إذن هذا الذي سنكتبه هنا 24، واضح؟ هذا يسمى أصل المسألة. هذا يسمى أصل المسألة. فهمت ولا لا؟ كم نصيب الأب من 24؟ أربعة إيش؟ أربعة أسهم. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى سهم أو يسمى سهام جمع. هذا يسمى سهام، أربعة سهام. هذا نصيب من؟ الأب. الأم كم نصيبها؟ أربعة. والزوجتين؟ ثلاثة. والبنتين؟ ستة عشر، صح؟ اجمع هذا 27. إذن ماذا حصل للمسألة؟ حصل للمسألة عول. انظر ما هو العول؟ الزيادة، صح؟ حصل للمسألة عول، صار الآن المسألة بعد العول صار أصلها 27. صار أصل المسألة كم؟ إذن هذا الآن أصبح هذا أصل المسألة، أصل المسألة بعد العول، صح ولا لا؟ جيد. ونعطي كل واحد نصيبه، الأب أربعة، الأم أربعة، الزوجتين ثلاثة، البنتين ستة عشر. الأب واحد يأخذ أربعة أسهم، ما في مشكلة. الأم واحدة تأخذ أربعة أسهم، ما في مشكلة. البنتين اثنتين، ستة عشر سهم، ستة عشر قسمة اثنين بدون انكسار، صح؟ بدون انكسار، جيد. الزوجتين اثنتان، لكن كم عدد الأسهم لهم؟ هنا يحصل انكسار، مشاكل كثيرة. كان يتزوج واحدة ويرتاح، صح ولا لا؟ هنا ماذا نفعل؟ نحتاج إلى تصحيح. هذا هو التصحيح. لاحظ معي أن مرحلة التصحيح بعد مرحلة التأصيل، واضح ولا لا؟ الآن الثلاثة هذه لا تنقسم على الاثنين، عدد الزوجات، واضح؟ نحتاج أن نصحح المسألة. إذن كان الأولى بالمؤلف، هذا الذي قلته لكم قبل قليل، كان الأولى بالمؤلف أن يتكلم أولا على ماذا؟ التأصيل، ثم بعد التأصيل يتكلم على العول، ثم بعد العول يتكلم على هذا الترتيب. هو مباشرة انطلق إلى التصحيح ولم يتكلم لا على التأصيل ولا على العول. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ طيب، إذا تقرر هذا فإن الأصول المجمع عليها سبعة، الذي يعول منها ثلاثة، الستة والاثني عشر والأربع والعشرين، واضح؟ هذا إذا وجد في المسألة ماذا؟ صاحب فرض. إن لم يوجد في المسألة صاحب فرض فإن أصل المسألة من عدد رؤوسهم، واضح؟ وإن وجد أنثى، تمام، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. ما مثاله؟ لو مات شخص عن 5 أبناء فقط، كم أصل المسألة؟ 5 أبناء، عدد رؤوس مباشرة، صح؟ لأنه لا يوجد ماذا؟ صاحب فرض. مات عن 2 وبنتين، كم أصول؟ كم؟ 6. 6 صح. الابن 2، الابن الآخر 2، 4، وهنا بنتين 6. واضح ولا لا؟ إذا لم يوجد صاحب فرض فإن أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة. فهمتم ولا لا؟ واضح. إذا فهمنا هذا نريد مثالا يكون فيه أصل المسألة 2، ومثال يكون فيه أصل مسألة 3، ومثال يكون فيه أصل مسألة 4، ومثال 6، ومثال 8، ومثال 12، ومثال 24. طيب أنا سأقول مثال، وأريد واحدا يحل هنا على السبورة، بل أريد أكثر من واحد حتى يتوفر عندنا الوقت. طيب بارك الله فيكم. فنقول بسم الله، شخص مات نصف، نريد نصف 2، يمكن عن 2 صح، وممكن نقول شخص مات عن زوج وعم، صح ولا لا؟ ها تفضل شيخ برهان، ما دام انك تكتب هكذا في الهواء اكتب في السبوره، تمام ولا بس. الله يحفظكم. شخص مات عن زوج وايش قلنا؟ وعم. طيب شخص آخر يقول لي شخص مات عن أختين شقيقتين وأختين لأم، من؟ بسرعة، ها عبدان، ستقومون جميعا اليوم عندنا مسائل كثيرة، كلكم ستقومون، الأستاذات هنا نحتاج سبورة في هذا المكان. أختين شقيقتين وأختين لأم، طيب كيف نفعل يا شيخ برهان؟ أين أصل المسألة يا شيخ برهان؟ اكتب هنا يا شيخ عبدان بجانبي. عن زوج وعم. طيب ماتت. لا يكتب. امسك تفضل هذا. كم نصيب الزوج؟ نصف، نعم. كم نصيب العم؟ كم نصيب العم؟ ها؟ عصبة، نحن نكتب عصبة ما نكتب نصف، عصبة عين. طيب كم أصل المسألة يا شيخ؟ 2، أيوة، 1، أحسنت، ممتاز. هذا مثال إذا كان أصل المسألة كم؟ 2. إيش هذا أنت؟ طلب درجة ما شاء الله. واضح. طيب انظر هنا، ضع المسألة هنا يا شيخ عبدان، اكتب المسألة. ها ايوه، اختين لام كم؟ اختين لام ثلث. ثلث ليس سدس، اسمع الصفير في السين. ايوه. كم اصل المساله؟ ثلاثة. أصل مسألة 3 صح؟ هذا مثال الأصل الثاني. طيب لو قلنا شخص مات، أي امرأة ماتت عن زوج وأخ شقيق، شكرا. ما أستاذ وحي، ماتت عن زوج وأخ شقيق، أين الممسحة؟ هنا أستاذ وحي. هذا خلاص ألف درجة لأستاذ برهان. وأخ شقيق، وأخ شقيق عفوا، زوج وأخ شقيق، زوج وأخ شقيق، أيوة عفوا، زوجة زوجة عفوا، زوجة زوجة وأخ شقيق. طيب ستة، شخص مات عن أم وبنت وابن. أم توفيق، بسم الله، أين الأستاذ توفيق؟ هاي بسم الله، هاي هاي هاي شيخ توفيق. أم وبنت وابن، تفضل، غير موجود في الكتاب هذا يا أستاذ توفيق. أحسنت، هذا مثال لإيش؟ للأربعة، تمام، شكرا. وابن، نعم، الأخوات، شخص مات عن زوجة وأخوين لأم، زوجة وأخوين لأم وعم. بسرعة، كم أصل مسألة؟ زوجة وأخوين لأم وعم، كم؟ زوجة وأخوين لأم وعم، اثنا عشر، نعم. انظروا، زوجة أخوين لأم عم، الزوجة كم؟ ربع، صح، أخوين لأم كم؟ ثلث، صح، وعم عصبة، ثلاثة وأربعة 12، هذا مثاله 12. طيب نحتاج مثال في الثمن، هذه سهلة وتقع كثيرا. ها يا شيخ، أيوة، خمسة، خلاص خمسة هنا، أنا الذي يهمني هذا أنه ستة، بعد هذا الانكسار فيما بعد، هذا فيما بعد، تصحيح المسألة فيما بعد. شكرا جزيلا أستاذ توفيق. هنا من 12 كم للزوجة؟ أخوين لأم، وهنا خمسة، واضح له؟ لا، جيد. باقي الثمانية، الثمن هذا دائما تقع، شخص يموت عن زوجة، مثلا زوجة وثلاثة أبناء، مثلا الزوجة نصيبها هكذا تكون، زوجة وثلاثة أبناء، هنا ثمن وهنا عصبة، أصل مسألة من ثمانية، واحد والباقي للأبناء. طيب 24، هذه أيضا في كل مسألة فيها سدس وثمن، أصل مسألة 24، هذا مثالها، واضح لا؟ ثمن نصيب الزوجات، سدس إما نصيب الأم إما نصيب الأب، الذين يرثون السدس سبعة. إذا وجدت في مسألة ثمن وسدس فأصل مسألة 24، واضح؟ إذن هذه أمثلة للأصول السبعة، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، ممكن تجمعها فتقول كالتالي: أصول المسائل المجمع عليها هي، أصول المسائل المجمع عليها هي، هي الأربعة والستة ونصف كل وضعف كل، ها، وضعف ضعف الستة، صح ولا لا؟ نصف كل، نصف الأربعة 2، ونصف الستة 3، وضعف كل، ضعف الأربعة 8، وضعف الستة 12، وضعف ضعف الستة، ستة ضعفها 12 ضعفها، خلاص الأربعة والستة، ونصف كل وضعف كل وضعف ضعف الستة، واضح ولا لا؟ صعب، واضح ولا لا؟ الأربعة وستة ونصف كل اثنين نصف أربعة ثلاثة نصف ستة وضعف كل ثمانية ضعف الأربعة اثنى عشر ضعف ستة صح ولا لا؟ وضعف ضعف الستة 24 ستة ضعفوها كم؟ ضعفوها كم؟ 24 صح؟ هذا ضابط الأصول. قال لك في الرحبية: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعرف التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول للمسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. تمام، ثلاثة منهن قد تعول وأربعة وبقى قال ثلاثة منهن قد تعول وأربعة لا يعروها، المهم أربعة لا تعول. ثم قال: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبعة عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاسمع لما أقوله. الآن سندرس العول، انتبه معي. هذا أمسحه أو نكتب هنا أو نكتب هنا أو نكتب هنا، نترك هذا. انتبه معي، عول الستة، عول الستة، الستة تبارك الله فيكم تعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة. تمام؟ أيوة. قال: فتبلغ الستة عقد العشرة. شوف، فتبلغ الستة عقد العشرة يعني سبعة ثمانية تسعة عشرة، تصل إلى العشرة. تمام؟ ما صورتها؟ تعول إلى السبعة. مثال: ما تت عن زوج وأختين شقيقتين. من يجيب هنا؟ من يجيب هنا؟ سريعا سريعا سريعا، من لم يقم؟ أين أستاذ ديماس؟ موجود؟ موجود، يتفضل أستاذ ديماس. تفضل هنا سريعا سريعا، هنا في السبورة يقرأ. هيا هيا حتى تتدرب. هنا: مات عن زوج وأختين شقيقتين. زوج وأختين شقيقتين، أستاذ فقر بعده استعد. نعم أيوة، أختين قاف، بس قاف، اكتب قاف، شقيقتين. أيوة أي كم أصل المسألة؟ أعطي لي الزوج، كم تورث الزوج؟ كم تورث الزوج؟ ها؟ ليش ماذا قلت نصف؟ لماذا قلت نصف؟ ما في فرع وارث، تفضل. أيوة، والأختين الشقيقتين كم تورثهم؟ نعم جميل. طيب كم أصل المسألة؟ ستة، أكتب ستة، بعد ذلك سنعرف كيف عرف أنها ستة. بينهما تباين. نعم، ورث الزوج ثلاثة والأختين شقيقتين ثلثين. كم ثلثين الستة؟ الستة كم ثلثها؟ لا حبيبنا لا، الستة كم الثلث؟ دقيقة، الستة كم الثلث؟ الثلث، ثلث الستة، قسم ستة على ثلاثة أربعة، الثلثين أربعة. نعم، ثلث الستة اثنين، ثلثين أربعة. نعم، هيا كم المجموع هنا؟ دقيقة دقيقة، إذن تصحيح ها سبعة أيوة اكتب هذا كما هو نعم وهذا كما هو فهمنا يا مشايخ ولا لا واضح عالة المسألة من ستة إلى كم إلى سبعة طيب شكرا تعول إلى ثمانية ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم أستاذ فجر بسم الله وافي السعيد بعده تمام زوج أختين شقيقتين أحسنت أيوة وأخ لأم ممتاز ممتاز ها ها نصف كيف تكتب واحدة عربية واحدة إنجليزية يا الشيخ فقر يا كله عربي كله إنجليزي لا بس تعام تفضل كم أصل المسألة ها ستة ثمانية ها كم أصل المسألة هنا لا تنظر إلى هنا ستة طيب الزوج كم تعطيه ثلاثة للزوج نعم أختين شقيقتين أربعة أخ لأم واحد ها اجمع الآن اجمع السهام كم يصير المجموع أهلا وسهلا عليكم السلام كيف حالكم ثمانية نعم عالت إلى ثمانية أيوة أحسن خلاص أكمل اكتب هؤلاء هنا خلاص نفسهم خلاص هذا ثلاثة تكتبوا هنا أربعة هنا واحد ونفسه أيوة أحسن شكرا جزاك الله خيرا واضح يا مشايخ ولا لا طيب هذا مثال للعول إلى إيش إلى ثمانية طيب نريدها أن تعول إلى كم تسعة شوف أنا أرتب لك المسألة أعطيتك مثال تتدرج فيه نفس المثال ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم وأم واضح لا وافي أنا أختصر لك المسألة يا وافي تعال هنا تعال يا وافي زوج أختين شقيقتين أخ لأم أم هكذا حتى تكون مرتبة هكذا بسم الله تفضل دقيقة تفضل ايوه ممتاز عدهم الان تسعة ممتاز عالت الى تسعة احسنت هذا فقيه من اهل باشيتان بلد الترمسين اريدها ان تعول الى عشرة ما صورتها ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم برجاء تفضل لم تجرب؟ أحسنت، ممتاز. عالت العشرة. إذن عرفنا أن الستة تعود إلى السبعة إلى الثمانية إلى التسعة إلى العشر، وأخذنا مثالا على كل صورة من هذه الصور. واضح؟ هذا بالنسبة للعدد الأول الذي يعود، تمام. العدد الثاني الذي يعود كم؟ 12. 12 هذا يعود إلى إلى إلى إلى ماذا يعود؟ إلى 13، 15، 17. تمام، نمسح هذا خلاص. ها تفضل. خلاص. مالك عن زوجة وأم، مالك عن زوجة وأم، عن بنتين وزوج وأم. مصطفى تفضل يا مصطفى. بسم الله. بنتين. جميل، اشرح لنا ماذا فعلت يا مصطفى. اشرح لنا ماذا فعلت. اين اصل المسألة يا شيخ مصطفى؟ اين اصل المسألة؟ 12. ماذا حصل؟ اعطيت لزوج كم؟ اعطيتنا لزوج ثلث لوجود البنتين. احسن، ايوه. كذلك الام السدس. نعم، بنتين حصل ثلثين. أحسنت، ممتاز. عدلنا السهم والسهم زاد عن الأصل. زاد، صار 13. ممتاز، أحسنت، ممتاز. واضح له؟ لا واضح، جيد. نفس المسألة هذه لكن نزيد فيها شيئا واحدا فقط حتى تعود إلى 15. نزيد في المسألة أب هالك عن زوج وأم وأب وبنتين. هذا الأستاذ ما قام، صح؟ ما قمت. تفضل تفضل. هذه نعم أم أب. أم نعم سدوس أحسنت سؤال لماذا أعطى الأم السدوس لوجود فرع وارث نعم ممتاز هيا كم أصل المسألة الآن 12 نعم الزوج كم ممتاز هكذا يرتب المسألة جيدا يضع السطر نعم كم المجموع عد حتى يسمع عد 3 2 8 ممتاز 3 2 5 2 7 7 8 15 ممتاز أحسن فهمنا طيب مسألة ثالثة زوجة أم أختين لأم أختين شقيقتين حلمي بسم الله تفضل زوجة نعم أم أختين لأم أختين شقيقتين كم تعطي الزوجة ايوه ربع نعم الام سدس لماذا اعطى الام السدس مع انه لا يوجد فرع وارث جمع من الاخوه نعم اختين لام كم نصيب الاختين لام اختين ثلث أختين شقيقتين ثلثين أيوة أحسنت أصل المسألة 12 ممتاز 12 قسم 3 2 4 8 عد 5 صح 17 صح جيد ممتاز ما تحتاج حتى إلى تصحيح مباشرة ما تحتاج إلى تصحيح ينقسم السهام ينقسم على عدد الرؤوس بلا كسر ما تحتاج إلى تصحيح واضح آخر شيء إيش عندنا 24 يعود إلى كم خلاص صورت هذا صور هذا حتى ترسلني 24 يعود إلى 27 هذه مسألة حق في 24 كثيرة الوقوع تقع كثيرا والآن ستعرفونها تسمى المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أجاب عليها من على المنبر كان يخطب الجمعة سأله واحد في أثناء الخطبة أجاب عليه على نفس القافية مباشرة الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى إليه المآب والرجعة شخص يسأله عن تلك المسألة التي سأكتبها الآن فقال والمرأة عال ثمنها تسعى أو صار ثمنها تسعى على نفس القافية مباشرة واضح بدون قلم بدون سبورة بدون شيء 24 تعود إلى كم 27 صورتها هالك عن زوجة وبنتين وأم وأب، هذه كثيرة الوقوع. يموت الرجل عنده بنتان ثلاث بنات، عنده أم عنده أب، واضح؟ طيب ها، من يقوم؟ من لم يقم بعده؟ أرشد ما قام، قمت؟ بسم الله تفضل، أنا سأكتب لك هنا زوجة بنتين أم أب، تفضل. ثمانية، نعم. نعم. كم الأب تعطيه في فرع وارث؟ كم تعطيه؟ سدس، شوكة فرع وارث تعطيه السدس. نعم، دائما شوف، في عندك ثمن وفي عندك سدس في المسألة، كم أصل المسألة سيكون؟ 24. نعم 24. تمام، الثمن البنتين ثلثين، كم ثلثين؟ 16. يكون سدس مع العصبة إذا بقي، الآن ما بيبقى حاجة، الآن عاد في عود. نحن قلنا الأب كم له حالات؟ إذا لم يوجد فرع وارث عصبة فقط، إذا وجد فرع وارث ذكر سدس فقط، إذا وجد فرع وارث أنثى سدس والباقي تعصيبا. إذا بقي، الآن بقي ولا عد ناقص؟ واضح ولا لا؟ ما بقي شيء، الآن عاد المسألة بتعود، فهمتم ولا لا؟ اجمع الآن هذا، عفوا هذا اجمع، ثلاثة وستة عشر كم؟ تسعة عشر، وأربعة عشرين، وأربعة عالت إلى 27. اكتب. أيوة، جيد، هذا مثال العول إلى 27. تمام. قال وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، هذا الذي نسيت أول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، هذه الأربعة هذه ما فيها عول، ثم ذكر التي تعول، قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا، إفرادا يعني عدد فردي، 13 15 17 بالعول إفرادا إلى 17، وتلحق قال والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاسمع لما أقوله. إذا تقرر هذا فهذا بالنسبة لأصول المسائل وبالنسبة للعول. بقي عندنا مسألة وهي معرفة النسب الأربع، في عندنا أربع نسب، النسب الأربع، هذه النسب الأربع هي كالتالي: التوافق، التداخل، التماثل، التباين. واضح؟ متى نحتاج إلى هذه النسب الأربع؟ نحتاج إلى هذه النسب الأربع في مسألتين، مسألة الأولى في تأصيل المسائل، تأصيل المسائل، مسألة الثانية في تصحيح المسائل، ولذلك نحن سنحتاج إلى هذه النسب الأربع في درسنا اليوم الذي هو درس إيش؟ تأصيل المسائل، وفي الدرس القادم الذي هو تصحيح المسائل. تمام، ناخذ مثالا، نقول شخص مات عن زوج واخت شقيقه، كم نصيب الزوج؟ النصف. وكم نصيب الاخت الشقيقه؟ النصف. كم اصل المساله؟ اثنان. كيف عرفنا ان اصل المساله اثنين؟ ها؟ تماثل. ننظر الى هذا المقام والى هذا المقام، ما العلاقه بينهما من العلاقات الاربع؟ علاقه تماثل، هذا مثل هذا. فاذا كانت العلاقه علاقه تماثل فاننا ناخذ واحدا منهما. واضح لنا؟ ناخذ واحدا منهما، فنقول اثنين للزوج واحد وللاخت الشقيقه واحد. اذا ما الحكم اذا كانت العلاقه تماثل؟ الحكم اننا ناخذ احدهما. واضح لنا؟ جيد. طيب مثال اخر للتماثل، شخص مات عن مات عن اختين شقيقتين واختين لام وعم. حلمي تفضل، انت ما في احد غيرك، تفضل هنا. خلاص قد قاموا كلهم قبل ان تاتي. مات عن اختين شقيقتين واختين لأم وعم. هيا هنا هنا يا حلمي، أين محمد عالم؟ لا يشترك في الفرائض. تفضل، قف قف هنا لا بأس. أختين شقيقتين كم ميراثهم؟ أختين شقيقتين ثلثان. نعم ثلثان، أيوة أحسنت. أختين لأم ثلث، أحسنت. وعم عصبة عين، ممتاز. الآن نريد تأصيل مسألة، ننظر إلى ماذا وماذا. ثلاثة هنا صح، وثلاثة هنا. ما العلاقة، ما النسبة بينهما من النسب الأربع؟ ما الحكم؟ نأخذ واحدا منهما، نكتب هنا ثلاثة. واضح؟ كيف نحل؟ كم للأختين الشقيقتين؟ ها؟ ثلثين. ثلثين، ثلث الثلاثة كم؟ وثلثين؟ اثنين، اكتب هنا اثنين. ايوه، والأختين لأم ثلث كم؟ واحد. بقي شيء يسقط. واضح ولا لا؟ يسقط. فهمتم؟ الشاهد من المثال أن العلاقة بين هذا وهذا علاقة ماذا؟ تماثل. واضح؟ طيب إذا ما الحكم إذا كانت، شكرا جزيلا، ما الحكم إذا كانت العلاقة تماثل؟ أننا إيش؟ نأخذ واحدا منهما. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب نريد مثالا للتداخل. ما معنى التداخل؟ التداخل معناه أن يوجد عددان الأكبر من مضاعفات الأصغر، العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر. واضح؟ يعني مثلا لو كان العدد الأصغر اثنين والعدد الأكبر ستة، الستة هذا من مضاعفات الاثنين، يعني اثنين زائد اثنين زائد اثنين يساوي ستة. لو كان العدد الأصغر ثلاثة والعدد الأكبر ستة، نقول هذا تداخل، لأن ستة من مضاعفات الإيش؟ ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. واضح لنا؟ أن يوجد عددا الأكبر من مضاعفات الأصغر. ما مثاله؟ هالك عن أم وبنت وعم. هذا الأستاذ لم يقم، تفضل. تفضل. هناك أيوة أحسنت. أحسنت عصبة. لماذا أعطيت الأم السدس؟ أحسنت ممتاز. الآن نريد أصل المسألة. ما العلاقة؟ ننظر للمقام. ما العلاقة بين الستة والاثنين؟ تداخل. ما معنى تداخل؟ أن الستة من مضاعفات الاثنين، صح؟ لو ضاعفت اثنين زاد اثنين زاد اثنين يطلع لك كم؟ ستة. إذن من مضاعفاتها، إذا كانت هناك علاقة تداخل نأخذ الأكبر. نأخذ الأكبر، نعم ستة. تفضل. أيوة. أحسنت. كم باقي؟ أحسنت ممتاز، شكرا جزيلا. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ إذن ما القاعدة في التداخل؟ القاعدة أننا نأخذ الأكبر منهما فيكون هو أصل المسألة. طيب، علاقة توافق. ما معنى التوافق؟ التوافق معناه أن يوجد بين العددين اشتراك في جزء ما. مثال، لو كان عندك 4 و6، الأربعة لها نصف ولا لا؟ لها نصف. الستة لها نصف أو لا؟ لها نصف. إذن الأربعة والستة يشتركان في النصف، يشتركان في النصف. هذا له نصف، هذا له نصف. لكن تأمل معي، لو قلت لك الأربعة لها ربع، هل الستة ربع؟ الربع لا يصلح أن يكون علاقة توافق بينهما، لأنه موجود هنا غير موجود هنا. جيد. لو قلت لك الستة لها سدس، الأربعة لها سدس، لا يصلح. واضح؟ لابد أن يكون نفس الشيء موجود هنا وموجود هنا. النصف هنا موجود عدد صحيح، النصف هنا موجود عدد صحيح. مثال آخر، لو قلت لك العلاقة بين 8 و12، الثمانية له ربع، والاثنى عشر له ربع، له نصف، له نصف، صح؟ لكن 12 له ثلث، 8 ليس له ثلث. 8 له ثمن، صح؟ كم ثمن الثمانية؟ 12 ليس له ثمن. إذن أنت تنظر ما هو الجزء الذي يشترك فيه العدد الأول والعدد هذا، يسمى توافق. لاحظ معي، هذا وهذا ليس بينهما تماثل، صح؟ ليس بينهما تماثل. وهل بينهما تداخل؟ لا، لأن الستة ليس من مضاعفاتي، ولأن الاثنى عشر ليس من مضاعفاتي. إذن ليس بينهما تماثل وليس بينهما تداخل. ننظر هل يوجد توافق؟ نعم يوجد توافق. تمام. طيب، نأخذ أمثلة على هذا. كيف نتعامل؟ كيف نتعامل إذا وجد توافق؟ تأخذ وفق أحدهما. مثلا 4 قلتم لي نصف، له نصف، صح؟ كم نصفه؟ 2. تقول هذا وفق الأربعة، هذا وفق الأربعة ضرب هذا، فيكون أصل المسألة 12. أو العكس، تأخذ وفق الستة، كم وفق الستة؟ 3، فتضربه في الأربعة، كم؟ 12. تأخذ وفق واحد منهما وتضربه في كامل الآخر. تأخذ وفق واحد منهما، هذه قاعدته سأكتبها هنا. نأخذ وفق واحد منهما ونضربه في ماذا؟ في كامل الآخر. مثال آخر، كم وفق الثمانية في الربع؟ كم وفقها في الربع؟ 2، صح؟ تقول 2 في 12 كم؟ 24. كم وفق الاثني عشر؟ 3، صح؟ تقول 3 في 8 كم؟ 24. واضح ولا لا؟ تأخذ وثق واحد منهما تضربه في ماذا؟ في كامل الآخر. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ هذا إيش؟ هذا التوافق. نأخذ مسائل حتى نعزز الفهم. مات عن زوج مات عن زوج وأم وابن. من لم يقم؟ أستاذ عبد الرحيم ما قمت. هيا أستاذ عبد الرحيم، كلكم قمتم، بقي في أحد؟ هذا أستاذ لم يقم. قام قام ولا قام في البيت؟ غير محسوب، هذا لا يعتد به. بقيت مسائل ستقومون، آدم سيقوم أيضا، وأيضا نوح سيقوم. شوف إيش عندك الآن، كيف كبت أصل المسألة. إيش عندك يا شيخ عبد الرحيم؟ عندك أربعة وعندك ستة، هل بينهما تماثل؟ هل بينهما تداخل؟ طيب ينظر، توافق موجود. الأربعة لها نصف أو لا؟ لها نصف. وستة لها نصف أو لا؟ يأخذ وفق واحد منهما، أي واحد، نصف واحد منهما. 12 كيف عرفت؟ أنا أريد أن أعرف كيف طلعت ال 12. أنا أعرف أنه 12 لكن كيف؟ اكتب لي هكذا بجانب واحد منهما. انظر الستة كم وفقها؟ أيوة هكذا. جيد. الآن هذا يسمى وفق الأربعة، وهذا يسمى وفق الستة. إيش القاعدة؟ تأخذ وفق واحد منهما، أي واحد، اعمل دائرة اللي تأخذه. من تأخذ؟ هذا. وتضربه في كامل الآخر. أين كامل الآخر؟ أيوة نعم، 12. اكتب الآن 12 يا شيخ برهان، خلي التشغيب هذا، الوسوس هذا. هذا عمل إبليس الوسوس يا شيخ برهان. طيب أيوة أحسنت، ممتاز. فهمنا هذا مثال إيش؟ التوافق. طيب يبقى عندنا إيش؟ التباين. هالك عن زوج وأخوين لأم وعم، من أستاذ نوفل؟ بسم الله. عن زوج وأخوين لأم وعم. زوج، الزوج كيف حالكم شيخ سنيف؟ كيف صحتك؟ الله يحفظك. زوج أحسنت، أخوين لأم أحسنت، ممتاز. وعم عصبة، ممتاز ممتاز. الآن العلاقة بين الاثنين والثلاثة، هل هي علاقة تماثل؟ لا. هل هي علاقة تداخل؟ لا. هل هي علاقة توافق؟ ننظر، هل يشتركان في النصف؟ لا. الاثنين عنده نصف، الثلاثة ما عنده نصف. هل يشتركان في الثلث؟ لا. الثلاثة عنده ثلث، الاثنين ما عنده ثلث. الربع غير موجود لا هنا ولا هنا، صح؟ إذا ما في بينهم علاقة توافق. إيش من علاقة بينهم بقي؟ تباين. طيب لما يكون علاقة تباين إيش نعمل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، نضرب هذا في هذا، كم يصير؟ أيوة مكم؟ ستة. أيوة أحسنت، أصل مسألة من ستة. متأكد؟ هو متأكد. استمر استمر، دعك منه هذا. نعم أحسنت، ممتاز، واضح له. إذن شكرا، شكرا جزيلا. إذن في التباين، لو قلنا ما تعريف التباين، ما تعريف التباين؟ ألا يوجد بين العددين إحدى النسب الثلاث الأخرى، صح؟ لا يوجد لا تماثل لا تداخل لا توافق، إيش بيكون؟ تباين. ماذا نعمل في حالة التباين؟ فنضرب كامل العدد، كامل أحد العددين، أحد العددين في الآخر. واضح؟ يصبح عندنا أصل مسألة، نضرب كامل أحد العددين في الآخر، يصبح عندنا أصل مسألة. إذن هذا هو، هذه هي النسب، هذه هي النسب الأربع، تمام؟ هذه النسب الأربع أنت لن تتقنها بحلك مثالا على سبورة، تحتاج إلى مسائل كثيرة حتى تجيب عليها. ولذلك الآن سنكتب بعض المسائل، تمام، للذين لم يقوموا على السبورة حتى يجيبونها، تمام إن شاء الله. خلاص صورتم هذا؟ صورت جيد. أنا لكن أنا هنا سأكتب، هنا في هذا المكان، هالك عن زوجة وأم وبنتين، ها؟ هالك عن زوجة وأم وبنتين، وأخوين لأم وأخت شقيقة. نعم، بسم الله. من الذي لم يجب؟ هنا كان الذي، من هذا؟ في آخر هنا أيضا لم يجب؟ خلاص تفضل يا أستاذ، أنت قمت؟ طيب ستقوم إن شاء الله حيث ما شئت. زوجة أم، أخوين لأم، أحسن، أخت شقيقة. لو سمحت الزوجة اكتبها في الأسفل حتى يكفيك الفراغ هنا. الزوجة، الزوجة امسح هذا، زوجة، أيوة اكتب هنا أخت شقيقة، اكتب تحتها زوجة. نعم بسم الله. الأم سدس، لماذا أعطيتها سدس؟ جمع من الأخ، أيوة الأخوات، الإخوة يعني. نعم، وأخوين لأم ثلث، أخت شقيقة نصف. نعم، والزوجة كم؟ ربع وثمن، ربع، لا يوجد فرع وارث. هيا الآن شوف كيف بيصلح. الآن هو سينظر أولا بين هذا وهذا، إيش العلاقة بين هذا وهذا؟ تمام، إيش العلاقة بين هذا وهذا؟ بين الستة والثلاثة إيش العلاقة؟ تداخل. إيش يعمل بالتداخل؟ يأخذ ماذا؟ ها، إذن ستكتب هنا ستة، هذا العدد الأكبر. ها، ثم ينظر العلاقة بين هذا وهذا، بين ستة واثنين تداخل، يبقى ستة موجود هنا، واضح ولا لا؟ ثم ينظر العلاقة بين الستة والأربعة، ما العلاقة بينهما؟ ها؟ توافق. التوافق في ماذا؟ في النصف. إذن سيقول، سيأخذ مثلا وفق الأربعة، اثنين مضروبا في كامل الآخر، اثنين في ستة كم؟ 12. واضح كيف ينظر بالنسب؟ 12. نعم أجب، أحسنت. أحسنت. الآن شوف فيها عول ولا ما فيها عول؟ في عول إلى كم؟ 14. لا يمكن إلى 14، ما في عول أبدا إلى 14. 14. لا يمكن إلى 14 يا شيخ. 15. نعم. ال 12 تعود إلى 13 إلى 15 إلى 17، لا تعود إلى غير ذلك أبدا من عهد آدم عليه السلام. أحسنت، ممتاز. فهمتم كيف تؤصلون المسألة؟ أحيانا سيكون ورثة أكثر هنا، تمام. لابد أن يكون تأصيلك صحيحا، إذا لم يكن تأصيل المسألة صحيحا المسألة كلها خطأ في خطأ، تمام. أظن أن في هذا القدر كفاية، لا يوجد ما نقرأه اليوم، لأن هذا كله فقط ما ترك المؤلف رحمه الله التعرض له. كان كما قلت لكم الأولى أن يتعرض لأصول المسائل، وأن يتعرض للتأصيل، وأن يتعرض للعول، ثم بعد ذلك يتكلم على التصحيح، تمام. نكتفي بهذا اليوم، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأصل أن يعطيكم تمارين، يمكن أن أرسلها للأستاذ وحي، أكتبها اليوم بعد العصر أرسلها للأستاذ وحي، 10 تمارين أريدها في الأسبوع القادم. لا لا، لكم جميعا، كل واحد يشيء، واضح؟ إذن سأرسل إليك حتى تكون واجب عيني عليك. حياكم الله.